بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا في الأبواب التي عقدها البخاري في المساجد. قال رحمه الله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. هذه الترجمة في حكم المصلي إذا صلى وأمامه تنور. التنور يكون فيه نار كما هو معلوم، ويسمى الفرن في لغتنا، أو نار. قال: أو شيء مما يعبد، يعني مما يعبد من دون الله، كالصور والأوثان الأصنام مثلا، أو الصليب، الصور تعبد، الأوثان تعبد، وكذلك الصليب يعبد. فالمصلي يصلي وأمامه شيء من هذا، ما حكمه؟ البخاري يقول: إذا صلى وأمامه هذه الأشياء ولكنه صلى لله فأراد به الله، يعني هو يصلي لله ولكن أمامه إما النار وإما التنور وإما الصور وإما التماثيل وإما الصلبان. فظاهر الترجمة وكذلك كيف؟ هذا سبق الباب. إذا نحن شرح يعني هذا الباب، الحمد لله. إذا الباب الذي بعده شرح، شرح إذا باب كراهية الصلاة في المقام، فيها خير إن شاء الله. هذه التعليق البسيطة الدقائق يظن فيها أشياء ما قيلت في الدرس الماضي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. قوله رحمه الله كراهية، قصده بالكراهية هنا كراهية التحريم، لأن العلماء الأولين لم يكن عندهم، لم يكن هذا المصطلح الذي عرف عند الرسوليين لم يكن مشهورا أو معروفا عندهم. يطلقون الكراهة على الشيء المحرم، هذا معروف، حتى يقول العالم منهم: أكره كذا، وهو يريد التحريم، أو يقول هذا مكروه، وهو يريد التحريم. ولكنهم لا يستعملون كلمة التحريم هذه كثيرا إلا فيما كان شيئا قطعيا، يتورعون عن كلمة حرام أو هذا محرم، بقوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهم يخشون من هذه الآية، فلا يقولون هذا حرام، يقولون هذا مكروه، هذا أنا أكرهه. أحيانا يقول لا يعجبني، الإمام أحمد رحمه الله يستعمل هذه الكلمة أحيانا في الأشياء المحرمة، لا يعجبني. لكن بعد ذلك العلماء اصطلحوا، وضعوا مصطلحات: محرم، مكروه، مستحب، واجب، مباح، ومشوا على ذلك في أصول الفقه. فبعد استقرار المصطلح واشتهاره واستعماله عند العلماء ما ينبغي الخروج عنه لئلا يوقع في اللبس والإيهام. العلماء الأولون كما قلت لم يكن عندهم هذا المصطلح مستقرا، فربما أطلقوا كلمة مكروه أو كراهية على الشيء الحرام، وسوف يأتي شيء من هذا تفصيل في هذا. لكن الآن ما ينبغي أبدا أن نخرج عن المصطلح المشهور المعروف. لماذا؟ لأن الناس اليوم لا يفهمون إلا هذا المصطلح، لا يفهمون من كلمة مكروه إلا كراهة التنزيه. المكروه عند الأصوليين وهو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه عند الناس والمشهور في الكتب وعند العلماء. فأنت إذا أطلقت عن كلمة مكروه على شيء محرم أوقعت في الإيهام واللبس، وينبغي على الإنسان أن يستعمل البيان، وليس لك أن تقول كان السلف يطلقون الكراهة على التحريم، هذا ليس بصحيح. لو كنت أيام السلف افعل، أما الآن لا، لئلا توقع في الإيهام. فلو سئلت مثلا عن حكم الدخان، ما حكم الدخان أو الدخان بالتشديد يعني شرب السجائر، الدخان هذا لو نظرنا إليه من الناحية الشرعية هو حرام لأنه خبيث، ولكن على الطريقة السلفية لو هذا الدخان ظهر أيام السلف لقالوا مكروه. لماذا؟ لأن الدخان هذا ليس هناك نص صريح، لأنه شيء جديد، ونحن إنما قلنا إنه حرام بالأدلة العامة والقواعد الشرعية، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ونحوها من القواعد، لكن ما في نص. السلف في مثل هذا يقولون مكروه، أكره هذا، هذا شيء كراهية، هذا ويعنون بذلك كراهة التحريم أنه حرام، ولكن يستعملون هذه الكراهة. نحن الآن لو طبقنا هذه الطريقة المعروفة المشهورة عند علماء السلف، الآن لو طبقناها وعملنا بها لأوقعنا في الإيهام واللبس، لا شك في ذلك. فلو سئلت أنا اليوم عن حكم الدخان فأردت أن أستعمل طريقة مالك بن أنس أو طريقة سفيان الثوري أو طريقة أحمد بن حنبل فأقول هذا مكروه، ما حكم الدخان؟ قلت مكروه، ماذا سوف يقول الناس؟ فلان يبيح الدخان، أليس كذلك؟ لماذا؟ قالوا سئل عنه فقال مكروه، لأنه ما يفهم من كلمة مكروه إلا الإباحة، يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فلو قلت لهم أنا لا أقصد بكلمة مكروه أنه لا يعاقب فاعله، وإنما قصدت بكلمة مكروه ما كان يقصده السلف، يسألون عن أشياء محرمة وممنوعة فيقولون مكروه، هل هذا الكلام مقبول مني؟ ليس مقبولا، لأنك أوقعت الناس في اللبس والإيهام. وينبغي عليك أن يكون كلامك واضحا محددا، ليس فيه لبس وليس فيه غموض ولا خفاء ولا إيهام، وما يذهب الناس يختلفون فيه هل فلان قال حلال أم قال حرام. ولذلك العلماء من مئات السنين على هذه المصطلحات التي استقرت في علم أصول الفقه، الشيء إذا كان ممنوعا قالوا حرام محرم لا يجوز وهكذا، وإذا كان الشيء لا بأس بفعله يقولون مكروه. ما ينبغي كراهة إرشاد وهكذا من العبارات السهلة. لماذا؟ لأن هذا الذي استقر عليه المصطلح. هذا تنبيه. نحن الآن نريد أن ننبه على النقطتين. النقطة الأولى كلمة كراهة، أكره ذلك، كراهية إذا جاءت في كلام الأولين كمالك بن أنس، سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية، البخاري، هؤلاء الأولين ماذا يقصدون بها حتى نفهم مرادهم؟ أنهم يقصدون بها في الغالب التحريم، كراهة التحريم. النقطة الثانية، هل لنا نحن اليوم أن نستعمل هذه الطريقة؟ نقول لا، لئلا نوقع في اللبس والإحرام كما شرحته، ولذلك العلماء ما يستعملونها مع أنها طريقة سلفية معروفة، لكن حتى ندفع اللبس والإهام نمشي على المصطلح المشهور. المصطلح المشهور عند علماء أصول الفقه هو هذا، الفرق بين التحريم المحرم والمكروه. المحرم هو الذي يعاقب فاعله، وبعض المحققين يقول الذي يستحق العقاب فاعله، وهذا أصح، كأننا لما نجزي قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويغفر له، ولكن نقول يستحق العقاب. أما المكروه هو الذي لا يعاقب ولا يستحق العقاب ولكنه ترك الأولى. أصحاب أبي حنيفة عندهم تفصيل جيد، وهو أقرب تفصيلهم هذا عند الأحناف. الأحناف تعرفون لهم طريقة مستقلة في أصول الفقه تختلف عن طريقة الجمهور، طريقة المتكلمين وطريقة أبي الأحناف. أصحاب أبي حنيفة عندهم طريقة في هذا الباب، أنا في نظري أقول هي أقرب إلى مسلك أئمة السلف، أنهم يقسمون المكروه إلى قسمين. لذلك الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية عند الجمهور المتكلمين 5 أقسام، عند الأحناف 7 أقسام. لماذا؟ لأن الكراهة عند أصحاب أبي حنيفة تنقسم إلى قسمين. المكروه عند أصحاب أبي حنيفة إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه. يقسمون المكروه إلى قسمين، إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه. طيب، أنا أقول هذا التقسيم، هذا التفصيل أقرب ويوضح لنا طريقة أئمة السلف، ولعل الذي دعا الأحناف إلى هذا التفصيل أنهم رأوا، وتعرفون أن الأحناف بنوا أصول الفقه عندهم على ماذا؟ بنوا أصول الفقه، الأحناف بنوا أصول الفقه عندهم على فتاوى وأقوال الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وهؤلاء. أصول الفقه عندهم مبنية على فتاوى الأئمة عندهم. لذلك لما رأوا الأئمة كأبي حنيفة وأبي يوسف والشيباني، أئمة الأحناف، رأوهم يطلقون الكراهة على أشياء محرمة، وأبو حنيفة وتلميذاه الشيباني وأبو يوسف، أبو يوسف القاضي، كلهم كانوا من علماء القرن الثاني، يعني من العلماء الأولين. لما رأوا أن الأئمة يطلقون كلمة مكروه على أشياء محرمة فصلوا هذا التفصيل وقالوا المكروه في كلام أئمتنا ينقسم إلى قسمين، إلى كراهة تحريم وإلى كراهة تنزيه. ونحن لو قلنا إن أئمة السلف على هذا المصطلح لما كان بعيدا، كالبخاري رحمه الله. فالبخاري هنا لما يقول كراهية الصلاة في المقابر، ما المراد بالكراهية؟ المراد هنا بالكراهية هي الكراهية المعروفة عند الأحناف، وهي كراهية التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، والنهي يحمل على التحريم حتى يأتي الصالح. إذن هذه الترجمة نستفيد منها أن الصلاة في المقابر لا تجوز، الصلاة عند المقابر لا تجوز. ما الحكمة في ذلك؟ ما العلة؟ العلة في ذلك سد الذريعة، سد الذريعة، لأن الصلاة في المقابر تفضي إلى تعظيمها وإلى التعلق بأهلها. لأن الإنسان إذا قلنا له يجوز لك أن تصلي في المقبرة يذهب يصلي هناك، يتحرى الإجابة، يتحرى الثواب العظيم، يتحرى البركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة، ممنوع أن يصلي أحد في المقبرة، لا يجوز. بعض العلماء قال إن العلة أن تراب المقبرة نجس، وهذه علة ضعيفة. وكنا قرأنا كلاما جيدا وتحقيقا متينا للعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأحفاد، عندما بين رحمه الله العلة الشرعية من النهي عن الصلاة في المقابر. ما العلة؟ بين ذلك رحمه الله. العلة التعلق بالأموات، أن هذا مفتاح للشرك والغلو. ثم رد رحمه الله ردا متينا على من يقول إن العلة نجاسة المقبرة، وقد تقدم هذا البحث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن عبد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري المتوفى سنة 28 مئة وهو من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا يحيى، هو يحيى بن سعيد القطان الإمام الثقة الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل. وإذا قال مسدد حدثنا يحيى فهو القطان، هذه قاعدة في الأسانيد. إذا رأيت مسدد عن يحيى أو حدثنا يحيى، يحيى شيخ مسدد هو يحيى بن سعيد القطان البصري. ويحيى بن سعيد القطان توفي سنة 98 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن عبيد الله، عبيد الله هو ابن عمر العمري وقد تقدم قريبا أيضا. وكذلك إذا رأيت يحيى يحدث عن عبيد الله فهو العمري. قال أخبرني نافع، نافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، إذن هو عدوي بالولاء. توفي نافع سنة 17 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، المراد بالصلاة هنا صلاة النافلة وليس الفريضة، لأن الفريضة لا تصلى إلا في المسجد، المراد هنا النوافل. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي النوافل في البيت، ولذلك البخاري رحمه الله أخرج الحديث في موضع آخر سيأتي إن شاء الله في باب التطوع في البيت. البخاري أخرج الحديث في موضع سيأتي برقم 31 و100 ألف في باب التطوع في البيت، تطوع في البيت. إذن هذه الترجمة تشرح لك المراد من الحديث أنها صلاة النافلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من، وكلمة من هنا تفيد التبعيض، يعني اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم، وهذه سنة. وكثير من العامة يرغبون عن هذه السنة حيث يصلي الفرائض والنوافل كلها في المسجد حتى الوتر. إذا صلى العشاء صلى السنة الراتبة ثم أوتر في المسجد وخرج من المسجد، ولا يكاد يصلي في بيته ركعة واحدة، وهذا على خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصلاة في البيوت، قال ولا تجعلوها ولا تتخذوها قبور، لأن المقابر لا يصلى فيها. فإذا لم تصلي في بيتك فكأن البيت مقبرة. ولذلك جاء في حديث آخر نوروا بيوتكم بالصلاة فيها. فالصلاة في البيت نور، الصلاة في البيت نور، لأن الصلاة هي أعظم عمل في الإسلام، الصلاة أعظم عمل في الإسلام. فأنت أيها المسلم تنور بيتك بالصلاة، لأن الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة نور في البيت وبركة. وكذلك المنكرات والأشياء الخبيثة هي شؤم في البيت وظلمة. إذا كان البيت فيه الدش وفيه الصور وفيه الموسيقى وفيه الأغاني، إذن البيت مظلم، هذه ظلمة معنوية، هذا مظلم بالمعاصي والذنوب والمنكرات. ولذلك المؤمن التقي لا يرتاح أبدا في هذا البيت، يشعر بضيق، لأن هذا مثل هذا البيت مملوء بالشياطين، كله منكرات، صور وأغاني وموسيقى ساخبة وربما منكرات أخرى والعياذ بالله. وإذا كان البيت ليس فيه شيء من هذه المنكرات وأهله يصلون فيه فإن هذا البيت يكون مستنيرا. إذا جلس فيه المؤمن ينشرح خاطره وتطيب نفسه، سبحان الله، يرتاح كما يرتاح المؤمن في المسجد، إن البيت منور بالصلاة منور بالذكر. فالبيت الذي يصلى فيه كأنه مقبرة. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوها قبورا أي موحشة مظلمة لا يصلى فيها كالمقابر. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أنه لا يدفن الميت في البيت بقوله ولا تتخذوها قبورا. إذن هذا الحديث فيه مسائل ثلاثة، هي مسائله. المسألة الأولى فضل النوافل في البيوت، فضل النوافل في البيوت. والمسألة الثانية النهي عن الصلاة في المقابر. والمؤلف رحمه الله أخذ هاتين الفائدتين من الحديث، هاتان مسألتان استنبطها البخاري من الحديث. أما المسألة الثانية فهي التي معنا الآن، النهي عن الصلاة في المقابر. وأما المسألة الأولى فضل النوافل في البيوت فهذا سيأتي إن شاء الله كما أشرنا إليه قبل قليل. المسألة الثالثة النهي عن الدفن في البيوت، النهي عن الدفن في البيوت. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، ذهب الأكثرون إلى جوازه، إلى أنه يجوز إذا لم يكن فيه ضرر، قالوا لا بأس، إلا إذا كان فيه ضرر بالورثة أو يخشى على الميت، قالوا فيدفن في مقابر المسلمين. وذهب علماء آخرون إلى عدم الجواز. ابن قدامة رحمه الله تكلم على هذه المسألة في كتابه المغني، قال رحمه الله في كتاب الجنائز، قال موفق الدين ابن قدامة أبو محمد رحمه الله والدفن في مقابر المسلمين. قال: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت. من أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل. أعجب، أحمد بن حنبل يستعمل هذه الكلمة، يقول هذا أعجب إلي. قال: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته. من هنا بيانية، يعني من هم الأحياء؟ الورث. لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء والترحم عليه. صحيح، لأن المقبرة تدخلها الناس باستمرار، إما لدفن الموتى وإما لزيارة الموتى، فالترحم عليه يكون كثيرا. قال: وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى. فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر في بيته، وقبر صاحباه معه، هذا هو الدليل من أجاز، الذين أجازوا الدفن في البيوت استدلوا بهذا، قالوا: النبي دفن في بيته ودفن معه أبو بكر وعمر، استدلوا بهذا. ولكن إذا نظرت وتأمل ما في دليل له كما سيأتي. فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا: قالت عائشة رضي الله عنها: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا. رواه البخاري. يعني النبي دفن في بيته لعلة معروفة. النبي لما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام كان يقول، وهو في سياق الموت، كان يقول في آخر ما قال، وصيته التي قالها قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. والمعروف عند الناس كلهم حتى الكفار أن وصية الرجل عند موته تكون أعظم وصية. يعني الرجل ما يوصي بشيء قبل موته إلا بشيء مهم جدا، شيء خطير وعظيم. ما هو الذي أوصى به النبي قبل موته؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أكبر، ما أنصحه عليه الصلاة والسلام وهو يموت عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة ويبين لها وينصحها ويحذرها أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى عليه الصلاة والسلام، وهو يموت يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما علاقة هذا الكلام بحاله عليه الصلاة والسلام الآن؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات حياته، هذه هي الدقائق الأخيرة في حياة المباركة عليه الصلاة والسلام، ويقول هذا الكلام، يلعن اليهود النصارى من أجل هذا العمل. طب ما المناسبة؟ المناسبة فهمها الصحابة. إذا خفيت المناسبة على عباد القبور فقد فهمها أصحاب رسول الله، وهم أعلم الناس به وأفهم الناس بكلامه وأعقلهم لما يقول. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. هذه المناسبة، لو سئلت يصلح أن تسأل هذا السؤال تختبر به الناس، قل لهم: النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، بينوا لي المناسبة بين هذا الكلام وبين الحال الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام؟ ما المناسبة بين هذا اللعن وبين احتضاره وانتقاله إلى ربه ووصيته قبل موته؟ ما المناسبة بين هذا وهذا؟ الجواب: المناسبة ما قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. يعني المعنى: إياكم أن تفعلوا بقبري ما فعلت اليهود والنصارى، حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يا إخواني، هل الصوفية والطرقية والروافض وأهل البدع أخذوا بهذا الوصية أم خالفوها؟ والله خالفوها، حيث بنوا المساجد على قبور المفسدين فضلا عن الصالحين، فضلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو أخذوا رجلا وأدخلوه في المسجد وجعلوه في قلب المسجد وبنوا عليه قبة وأظهروا الشرك والخرافات في المسجد، خالفوه جهرا، خالفوه مخالفة صريحة، خالفوه في وصيته عليه الصلاة والسلام. والله المستعان. فدخل النبي في بيته في حجرة عائشة كما قالت عائشة، ولولا ذلك، تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي، هكذا ضبط وهكذا، أن يتخذ مسجدا. النبي دفن في حجرة عائشة مجري هذا، لكن في خصوصية. قال ابن قدامة رحمه الله: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخاري. تقول عائشة يعني بالمعنى رواه، قال: ولأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع. النبي يدفن أصحابه في البقيع، وفعله أولى من فعل غيره. هذه حجة قوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه في المقبرة، ما كان يدفنهم في البيوت، وفعله أولى من فعل غيره. وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، هذا من حديث البقرة الصديق: ما من نبي يقبض إلا دفن حيث قبض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبض في حجرة عائشة فدفن في مكانه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه ابن ماجه. ثم قال: ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة له عن كثرة الطراق، وصيانة له عن كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره. إذن ابن قدامة رحمه الله يرد هذا المذهب ويرد على أدلتهم، احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. نقول: هذه خصوصية، النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره. لذلك لو تأملت في تبويبات المحدثين لا ترى أنهم استدلوا بهذا الحديث على شرعية الدفن في البيوت. فالسنة التي عليها أهل الإسلام من زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سن هذه السنة، هذه السنة هي أن يدفن الميت المسلم في مقابر المسلمين. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. مواضع الخسف والعذاب: المواضع التي نزل فيها الخسف من الله سبحانه وتعالى والعذاب، يعني هل يصلى فيها أو لا يصلى. والخس أن يذهب الإنسان في باطن الأرض، تفسح الأرض فتبلع هذا الشخص أو تبلع هذه الأمة، هذه المدينة، كما فعل الله عز وجل بقارون الطاغية. قارون تكبر وطغى وغرته أمواله، وقال: إنما أوتيت على علم عندي. يقول الله سبحانه وتعالى في نهاية خصته: فخسفنا به وبداره الأرض بلعته الأرض وبلعت قصره وداره وأبهته كلها ذهبت في الأرض سبحان الله ذهبت غاصت في التراب. أين أنت يا مسكين ومن أنت؟ فهذه المناطق التي نزل فيها عذاب ونزل فيها خس لا يصلى فيها. من أين أخذنا هذا الحكم؟ أخذنا هذا الحكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول فيها أصلا. النبي نهانا عن الدخول في الأماكن التي فيها العذاب. بقعة نزل فيها عذاب، نزل فيها سخط من الله، نزل فيها خس، ما تأتيها أنت أيها المؤمن إلا في حالة واحدة، أن تدخلها وأنت باكٍ تبكي خوفا وأخذا للعبرة والدرس والعبرة. أما أن تأتي سائح تشاهد الآثار وتلتقط الصور، ما شاء الله، هذا لا يجوز، هذا حرام. إذا مررت بهذه المناطق ابعد. إن أردت أن تدخلها لأخذ العبرة والعظة افعل، ولكن وأنت تبكي ادخلها بقلب رقيق وبعين باكية، وإلا إياك أن تدخل فيها. طيب إذا كان الحال هكذا، إذا كان هذه المناطق لا يجوز للإنسان أن يدخلها، من باب أولى لا يجوز له أن يصلي فيها كما سيأتي في الحديث. إذا من هنا أخذ العلماء الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، ولذلك الصحابة ما كانوا يصلون إلا عند الضرورة، طبعا ضرورة تبيح المحظور كما تعرفون. إنسان مر مثلا بأرض عذاب معروفة وخشي أن يفوت الوقت ولا يمكنك أن تتقدم، ففي هذه الحالة لا تصلي لأن هذا شيء ضروري. قال البخاري رحمه الله: ويذكر أن علي رضي الله تعالى عنه كره الصلاة بخسف بابل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعرفون علي رضي الله عنه كان قد انتقل إلى العراق. علي رضي الله عنه هو الذي نقل الخلافة الإسلامية من المدينة إلى العراق. لماذا؟ الظروف اقتضت ذلك. السياسة رأى من المصلحة أن ينتقل هو من المدينة إلى العراق، فانتقل إلى الكوفة رضي الله عنه، ومن هناك أدار الدولة كما تعرفون دولة الخلافة. ومن الأشياء التي فعلها وأنجزها رضي الله عنه هي منقبة له ادخرها الله له، أنه هو رضي الله تعالى عنه هو الذي قضى على الحروري. كل خليفة من الخلفاء الراشدين له منقبة له فضيلة اختص بها. أبو بكر بالقضاء على المرتدين، عمر له كذا، عثمان له كذا. علي رضي الله عنه من مناقبه التي خصه الله بها أنه هو الذي قضى على الخوارج، وقضى على فتنتهم التي كادت أن تعصف بالإسلام رضي الله عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه في حديث صحيح، يقول: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. كان النبي يمشي مع الصحابة، الحديث صحيح في مسند أحمد، وعلي تأخر يخسف نعله، النعل انقطع يخسفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى وعلي تأخر عنه يخسف النعل، و فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام للصحابة، قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فالتفت الصحابة، يعني من هذا الذي يحقق الله له هذه المنقبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن خاسف النعل. وأشار إلى من؟ إلى علي. فالنبي أخبر بهذه المنقبة وهذه الفضيلة التي اختص بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أخبر بها النبي، وهي علم من علم النبوة. ما معنى الحديث قاتل على تنزيله قاتل على تأويله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين الذين كذبوا بالقرآن، هذا قتال على التنزيل. علي قاتل الخوارج ليس على التنزيل، الخوارج يؤمنوا بالقرآن انه منزل من عند الله، ولكن قاتلهم على فهمه وعلى معناه وعلى منهجه وعلى فقه القرآن. ان الخوارج لهم فقه يخالفه كالصحابة، هم كفروا علي وكفروا الصحابة وكفروا المسلمين واحتجوا بآيات من القرآن أخطأوا في تأويلها. فمثلا الآن معركة تأويل، ما هي معركة تنزيل؟ التنزيل انتهى، الكل مؤمن بالقرآن، ولكن التأويل. ولذلك المعركة بيننا وبين الكفار معركة تنزيل، وبيننا وبين أهل البدع معركة تأويل. فالنبي أشار إلى المعركتين التي خاضها هو عليه الصلاة والسلام التي يخوضها عليه. فمعركة التنزيل النبي قضى عليها وخاضها مع المشركين عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه. التأويل وهي المعركة التي مع أهل البدع، هذه خص الله بها علي رضي الله عنه. فعلي أثناء قتال الخوارج في العراق مر على باب المنطقة المعروفة في العراق، نزل فيها عذاب. يقول الحافظ ابن حجر أخرجه ابن أبي شيبة ثم قال: والخسف في بابل هو المراد في قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، كما قاله التفسير والأخبار أن النمرود ابن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع، الذراع نصف متر تقريبا، يعني كم متر هذه؟ 2500، يعني كم كيلو ارتفاع هذا البناء؟ اي كيلوين ونصف، معقول هذا؟ سبحان الله، ايش الحضارة هذا؟ هل الحضارة المعاصرة تستطيع أن تحقق شيء من هذا؟ لا تستطيع، سبحان الله. لكن انظر إلى حضارتها، يقال 5000 ذراع. لذلك لو تأملت في قصة ذي القرنين الذي بنى السد، لو تأملت في هذا السد الذي بناه ذو القرنين تعجب الله من صنعه، تعجب، يعني تكاد تقول هناك حضارة عظيمة قامت في ذلك الوقت، ولعلها أعظم من حضارة الناس اليوم. الطريقة في بناء السد ما يستطيعه الناس اليوم، سبحان الله. فهناك حضارات قامت ثم أبادها الله. فالمقصود هنا يقول: إذا النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع فخسف الله بهم، سقط البنيان، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هذا الخسف الذي كان في بابل. علي رضي الله تعالى عنه مر ببابل فقيل له: الصلاة يا أمير المؤمنين، فلم يصلي فترك، كره أن يصلي في المكان الذي فيه الخسف وصلى في مكان آخر. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله أنه قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس أبو عبد الله المدني المتوفى 26200 وهو الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وإسماعيل بن أبي أويس ضعيف في الحديث، هو ابن أخت الإمام مالك بن أنس. الإمام مالك بن أنس يكون خالة، لكنه ليس كخاله، كان فيه ضعف. فيقال قائل: إذا كان إسماعيل بن جويس عنده ضعف في الحديث، عنده سوء حفظ، فكيف يخرج له البخاري؟ الجواب: البخاري رحمه الله لما التقى بإسماعيل أخرج إسماعيل له كتبه، فالبخاري انتقى منها الأحاديث الصحيحة. بل إن البخاري وكان شابا، البخاري لما توفي إسماعيل كم كان عمر البخاري؟ البخاري مولود سنة كم؟ 96. وإسماعيل رحمه الله متوفى سنة 26، البخاري كم عمره إذن؟ ها؟ 24 30 سنة. نعم، كان عمره 30 سنة. يعني البخاري التقى بإسماعيل بن أبي ويس قبل أن يبلغ 30، فأخرج إسماعيل للبخاري كتبه، فالبخاري علم على الأحاديث الصحيحة وانتقاها، أخذ منها. فكان إسماعيل رحمه الله يحدث بتلك الأحاديث التي علم له البخاري فقط، وكان يقول: هذه أحاديث علم عليها محمد بن إسماعيل وكان شابا، قال: هذه الأحاديث التي علم عليها، يعني حدث بهذا حدث بهذا حدث بهذا، فكان يحدث بما علم عليه البخاري. إذن البخاري انتقى من حديث إسماعيل بن أبي ويس، فإذا حدث البخاري بحديث عن إسماعيل في صحيحه فهذا الحديث يكون صحيحا من الأحاديث الصحيحة التي رواها إسماعيل. قال: حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر وأيضا مدني، توفي سنة 27 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وهو ثقة من الطبقة، توفي سنة 27 و100 كما ذكرنا، وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا إسناد كله مدني. إسماعيل، مالك بن أنس، عبد الله بن عمر، هذا إسناد مدني من المدينة. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. هذا قاله النبي أثناء رجوعه من معركة تبوك. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون في السنة 9 وفي شهر رجب في حر الصيف خرج بجيش عظيم لقتال الروم، وكانت آخر معركة وغزوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وخرج فيها 30,000 من المسلمين، أكبر جيش قاده النبي عليه الصلاة والسلام. فأثناء رجوعه من الشام، تعرفون القصة، النبي وصل لأطراف الشام وهدد الروم وما حصل التحام بالروم، كانوا قد تقهقروا، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نشر الرعب في قلوبهم. أثناء رجوعه من تبوك مر على وادي القرى، منطقة العلا المعروفة الآن، التي فيها آثار ثمود، أو ثمود هم قوم صالح، النبي صالح عليه الصلاة والسلام، ديارهم هذه المعروفة الآن عندنا في شمال المدينة في منطقة العلا، وادي القرى ويقال له وادي العلا الآن، قريب من خيبر، في هذه ديار ثمود لا زالت، سبحان الله، لا زالت آثارهم موجودة، ما ذهبنا لها ولا رأيناها، ولكن شفناها في الصور، لا زالت الآثار، سبحان الله، يحولون الجبل الأصم الضخم إلى قصر، له نوافذ وله أبواب وله، سبحان الله، يعني أيضا هذا كما قلنا قبل قليل حضارة عظيمة، جبل عظيم يحولونه إلى قصر، ينحتون الجبال كما قال الله عز وجل عنهم. هل الحضارة الآن الحديثة تستطيع ذلك، أن يحول لك، أنا عندنا جبل رضوى هنا، هل يستطيع أن يحول لنا جبل رضوى إلى فلل نسكن فيها؟ ما يستطيعون. ثمود حولوا الجبال إلى مساكن، قوة، سبحان الله العظيم، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أبادهم وأهلكهم واستؤصلت شأفتهم، سبحان الله، فهي منطقة نزل فيها العذاب والسخط. فالنبي لما مر بديار ثمود هذه التي تعرف عندنا الآن بمدائن صالح. وأنبه هنا إلى وهم عند العوام، كلمة صالح هنا مدائن صالح، صالح هذا رجل متأخر ليس النبي صالح، مدائن صالح، صالح هذا رجل متأخر. أنا كنت قد قرأت هذا مرة للشيخ حمد الجاسر البحاث المشهور، هذا عمدة في هذا الباب، نبه على هذا الخطأ، قال هذا كلمة مدائن صالح ليست نسبة إلى النبي الكريم صالح عليه الصلاة والسلام، وإنما إلى رجل آخر. ولعلي آتي إن شاء الله بمصدر هذه المعلومة قرأت له قديم لا أدري عن المصدر، نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.